قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإذا وصل منا بدأ برمي جمرة العقبة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها. كل شيء أيها الإخوة له تحية، فتحية عامة المساجد صلاة ركعتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية البيت الحرام إنما هو الطواف، وتحية منى إنما هو رمي، البدء برمي جمرة العقبة. فأول عمل يعمله أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وجمرة العقبة سميت بذلك لأنه كان يوجد بجوارها عقبة كانت ملتصقة بها. وجمرة العقبة هي التي حصلت فيها البيعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار، فإنها كانت هناك في ذلك المكان، هناك البيعة الأولى والبيعة الثانية. إذن جمرة العقبة هي تحية منى، ولذلك للإنسان أن يلقط الحصى في طريقه قبل أن يصل حتى لا يتوقف، فبمجرد أن يصل يرمي جمرة العقبة. أما في بقية الأيام فإنه يلقط من منى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد. قال: والمستحب رميها بعد طلوع الشمس. أولا أيها الإخوة لننظر هنا، نحن لا نريد أن نتوقف كثيرا، ولكن لو دققنا في أحكام الحج لوجدنا أنها تشتمل على حكم. لا، رمي جمرة العقبة وغيرها أيضا، الجمرة الصغرى والوسطى كما سيأتي في اليوم الثاني والثالث والرابع لمن لم يتعجل، هذه كلها ترمى. فما السر في رميها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك لا كما يعتقده بعض الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، إذن لإعلاء ذكر الله. وكثيرا ما نبهنا على الذكر أيها الإخوة، فإن الذكر أمره عظيم، فيه طمأنينة النفوس، فيه راحة الأفئدة، فيه سعادة القلوب، فيه أيضا سكينة النفوس. فالإنسان إذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى كان دائما يعيش في طمأنينة، في استقرار نفس، في سكينة. إذن العلة ليس كما يدعي بعض الناس بأنه يرمي الشيطان، لا، هذا المعلوم بأن إبليس إنما وقف في ذلك المكان. هل اعترض لآدم أو لإبراهيم عليه السلام ورمي فانحسر؟ في بعض الروايات أنه انحسر في الأرض، في أيضا أنه ماذا؟ إبليس أسرع. إذن أسرع لما رماه آدم أو إبراهيم. وأما ما يفعله بعض الناس من أن يأخذ حجارة كبيرة والحذاء وقطع ويقول الشيطان وأنت أضللتني وأنت فعلت، فهذه أمور أيها الإخوة بدع لا أصل لها، وإنما هذه شعائر نسك، هذه عبادات يجب أن نقف عندها وألا نتجاوزها. ونحن مطالبون بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل ذلك وقال: خذوا عني نسك، خذوا عني مناسككم، ورمى بحصى كحصى الخذف، يعني بين الحمص وبين البندق، حصى صغيرة لا يتجاوز الإنسان ولا يغلو. نحن لا نقول لو رمى بحجر أكبر لا يصح، لا، هو يصح، لكن ولندع الغلو ومجاوزة الحد. وينبغي أن نكون أيها الإخوة متبعين ولا نكون أيضا مخالفين. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، من المسند. هذا هو الغالب، وهو الأفضل أن يكون ضحى، لكن يجوز من منتصف الليل كما مر. قال: وأول وقته، بدليل أن أم سلمة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رمت، وهي لا ترمي إلا بإذن من رسول الله وموافقة، فدل ذلك على الجواز. لكن تقول: ما هو الأفضل؟ الأفضل هو ضحى كما ذكر المؤلف بعد طلوع الشمس. وأول وقته بعد نصف الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم سلمة. إذن أول الوقت بعد نصف الليل، وأفضل الوقت بعد طلوع الشمس من يوم النحر من يوم عيد الأضحى. ويستحب لمن كان راكبا أن يأتيها راكبا، يعني إذا كنت راكبا تأتيها راكبا، لكن الآن أصبح فيه مشقة وأن تأتي راجلا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى الجمرات ماشيا. نعم. لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم رحمه الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم من المزدلفة على بعيره، ولذلك رماها قبل أن ينزل بادر إلى ذلك، لأنها تحية منا. ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة. يستبطن الوادي أين الآن؟ يعني هذا حسب الإمكان أيها الإخوة، ما تجد فيه راحة لك، لأن المكان مكان ازدحام. ومع على الرغم مما بذلته الدولة جزاء الله خيرا، ووضعت يسرت الرمي من أعلى ومن أسفل، وأزالت ما حول ذلك من عقبات، إلا أن المسلمين كثر بحمد الله، وهذا مما يسعد كل مسلم، أن يتكاثر المسلمون وأن يزداد المؤمنون وأن يقبلوا على الطاعات، فهذا مما يسعد به نفس كل مؤمن أيها الإخوة. لكن أنت ترمي من حيث استطعت، ما تجد فيه الراحة وتتمكن من إيصال الرمي، ترمي ثم يقع أيضا في ماذا؟ يقع في الحوض. بعض الناس يظن أن الرمي هو أن تضرب الشاخص هذا العمود الواقف، ولو خرج برا تكون صف. لا، لابد أن يقع في ماذا؟ في نفس المحيط هذا الذي هو ماذا؟ البناء المحوط، الحوض، يسمى الحوض. فأنت لو رميت في الحوض صح، ولو رميت الشاخص ووقع في الحوض تكون أصبت، ولو خرج لا تكون رميت، فلننتبه لهذا. قال: ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن. هذا لو تمكن وتيسر له يستحب، ولكن لو قدر أنه يفعل ذلك وتلحقه مشقة ويزاحم إخوانه المؤمنين، وفي غير الوقوف في هذا الموقف لا يحصل ذلك، نقول الثاني هو أولى، لأن دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فأنت دائما تختار ما فيه اليسر. نعم. لما روى عبد الرحمن بن زيد رحمه الله ابن يزيد لما روى عبد الرحمن ابن يزيد رحمه الله قال: لما أتى عبد الله رضي الله عنه جمرة. من هو عبد الله؟ عبد الله هنا مطلقة، هو عبد الله بن عمر، لأن العبادلة كثير، أم عبد الله بن عامر، أم عبد الله بن عباس، أم عبد الله بن مسعود، هو هنا عبد الله بن مسعود. قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات. انظروا، بسبع حصيات. نعم. قال: ثم قال: والله الذي لا إله غيره. أقسم وهو صحابي جليل، وتعلمون بأنه لا يقسمون إلا وهم صادقون. نعم. والله الذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ومن هو الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الحجاج، لأن الحجاج كان لا يرى أن تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة ماذا ولا سورة النساء، لكن هذا رد عليه، قال: الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وسورة البقرة نص عليها عنها لأهميتها هنا أيها الإخوة. قد يسأل سائل فيقول: لماذا ذكر سورة البقرة؟ ذكر سورة البقرة هنا لعدة أمور. أولا، بأن ما جاء في كتاب الله عز وجل من أحكام أكثر ما ذكر في سورة البقرة، إذن سورة البقرة هي التي اشتملت على أكثر الأحكام في الحج، وإن كانت أكثرها في سنة رسول الله، لكن بالنسبة للقرآن. أيضا سورة البقرة هي أطول السور أيضا، وأيضا سورة البقرة لها فضل عظيم، ولذلك جاء في الحديث: البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة غمامتان يظلان صاحبهما يوم القيامة. ولذلك ترون ذكر البقرة سيأتي أيضا في الموقف لماذا ذكرت عندما ترمي جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى وتقف، يعني يأتي أيضا تأتي الإشارة إلى سورة البقرة ربما يشير المؤلف. قال وإن رماها من فوقها جاز. رأيتم لأن عمر فعل ذلك في ذلك الوقت، عمر لما رأى كثرة الناس في زمنه وكم وما عدد المسلمين، كان عددهم بالنسبة للموجودين الآن قليل، صعد ورماها من أعلى، وعمر من لا يفعل إلا السنة. إذن هذا دليل أيها الإخوة على أنها ترمى من أي مكان، وأن المسلم يبحث عما فيه الأيسر له والتخفيف وإعانة إخوانه المؤمنين فلا يؤذيهم. بعض الحجاج ينتظمون في صف تجدهم أقوياء فيأتون ويندفعون فهم يضرون بإخوانهم المسلمين. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهل هذا موقف يعني يظهر الإنسان فيه قوته أم موقف يظهر الإنسان فيه الخشوع والذل والانقياد والاستكانة والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وأن يكون لينا بأيدي إخوانه المؤمنين، هذا هو المطلوب. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها ويقطع التلبية، ومر بنا ذكرت لكم فيما مضى أنه صلى ركعتي ماذا الطواف، ما صلىها عند المقام للزحام، صلىها بذي طوى خارج الحرم ببعيد. قال ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي. لماذا؟ لأن التلبية إنما هي علامة دخول في نسك، يعني إشعار بالنسك، وأنت الآن تريد أن تخرج من النسك، فأنت الآن عندما تريد أن ترمي جمرة العقبة على قول العلماء أنك تتحلل التحلل الأول بمجرد رمي جمرة العقبة، ومن العلماء من قال يضاف إليها الحلقة والتقصير، يعني يفعل اثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة انتبهوا، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت، هذه الثلاثة إذا فعلت اثنين منها تحللت التحلل الأول. ما هو التحلل الأول؟ يجوز لك كل شيء إلا النساء. وإذا فعلت الثالث سواء كان الطواف إذا على حسب الترتيب أو قدمت الطواف وأخرت الحلق، فإذا حلقت إذا فعلت الثلاثة حينئذ يجوز لك كل شيء حتى النساء. لكن هل يحصل التحلل بمجرد رمي جمرة العقبة أو لا بد من إضافة ثان إليه، إما الحلق والتقصير أو الطواف؟ العلماء مختلفون، والأولى أن نأخذ بالأحوط وألا نلبس ثيابنا وحتى نحلق، لأن الحلقة هنا أفضل، نرمي جمرة العقبة ثم نحلق، حينئذ نلبس وينزل الإنسان يدفع إلى مكة ثم يطوف طواف الإفاضة، حينئذ يصبح حلالا كغيره ممن لم يحرم له أيضا أن ماذا أن يجامع أهله، وهذا لأنه في الأصل حلال وحذر عليها أيام الحج، فالآن رفع ذلك المنع وزال المحظور. قال لقول الفضل رضي الله عنه. الفضل هو ابن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته مشهورة عندما أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة. نعم. لقول الفضل رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فإذا رميت جمرة العقبة كما قلنا أنت كنت في نسك والآن تريد أن تدخل من النسك، فلا بد أن تنتقل من التلبية إلى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ تقول الله أكبر، كل حصى ترمي الحصى الله أكبر، الثاني الله أكبر، لا ترميها دفعة واحدة، لا يجوز، ربما بعض الناس يأخذ السبع فيرميها مرة على إما الأربع، متفقون على أن هذا لا يجوز، ولكن أثر عن عطاء وبعض التابعين أنه يجوز، ولكن الصحيح أن ذلك لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى حصاة حصاة مرتبا وقال خذوا عني مناسككم. قال رحمه الله تعالى ولأن التلبية للإحرام وبالرمي يشرع في التحلل منه. رأيتم التلبية للإحرام لأنه متى تلبي؟ إذا دخلت في النسك تقول لبيك اللهم لبيك، بدأت في النسك، عند ماذا رمي الجمرة تبدأ في التحلل، تشرع في التحلل. نعم. فلا يبقى للتلبية معنى. يعني القصد تبدأ تشرع في أعمال التحلل. قال ويكبر مع كل حصاة. ماذا يقول؟ يقول الله أكبر. هناك من قال اللهم اجعله حجا مبرورا، لكن المشهور المعروف أن رسول الله يرمي كلما رمى حصاة قال الله أكبر. ولا تظنوا أيها الإخوة بأن كلمة الله أكبر هذه سهلة. أنت في صلاتك كم تقولها؟ تكبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، وعند الركوع تكبر، وعند أيضا ما تهوي للسجود تكبر، وعند الرفع إلى آخر الصلاة، والتكبير يأتي في الأذان. فالتكبير شعيرة وهو ذكر لله سبحانه وتعالى، وأنت عندما تقول الله أكبر هو أكبر من كل شيء، فلا عظيم غيره ولا أحد يساوي. إذن هذا فيه اعتراف أيها الإخوة لله سبحانه وتعالى بأنه الأكبر وبأنه الأعظم وبأنه الأجل وبأنه لا يساويه أحد من خلقه، فهو سبحانه المتفرد بصفات الكمال والجلال. قال لحديث جابر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا. ذكر المؤلف هذا الدعاء لأنه أثر عن بعض السلف. نعم. اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، رواه حنبل في مناسكه. لكن أيها الإخوة ترون أن الموقف لا يساعد على مثل هذا الدعاء. أنت عندما ترمي الحصى ترمي الله أكبر تجدها مناسبة منسقة معه، ثم ترمي الله أكبر. وهذا الدعاء ذكروه ونسبوه إلى بعض السلف، ولكن لو اقتصرنا على الله أكبر لكان فيها خير وفيها كفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه في الرمي. ويرفع يديه، لماذا يرفع يديه؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة أنك إذا أردت أن ترمي لو أنك وطأت يدك تكون الحصاة قريبة، لكن متى ترفع يدك هذا يرى بياض الأبط؟ إذا أردت أن تبعد الرمية. إذن الحقيقة الحاجة إلى رفع اليدين عندما تكون بعيدا، والمسلم دائما يحاول أن يكون قريبا. لماذا؟ لأنه إذا كان بعيدا لا يضمن وقعت الحجارة بماذا في الحوض أو لم تقع. إذن رفع اليد للشيء البعيد، أما إذا كنت قريبا فلا حاجة بأن ترفع حتى يرى بياض أبطك. نعم. قال ويرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطيه، ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر والخطر. ما هو المدر؟ المدر أيها الإخوة هو الطين القاسي. المدر هو الطين القاسي، أبو حنيفة يجيزه، ولكن العلماء يقولون لا يجوز إلا الحجر، سواء كان الحجر أبيض أو أحمر أو أصفر أو أسود أي نوع كان. ولا يجوز أن تأخذ قطعة من الإسمنت فترميمه، لكن لو فتت الإسمنت وأخرجت الحجارة، لأن الإسمنت كما تعلمون يتكون من أمور منها الخرسانة لتكون فيه حجارة، إذا لو استخرجت الحجارة ورميت بها لكفى. وليست القضية أيها الإخوة هي مجرد أن أرمي أن أصيب، لا، وإلا لو كانت القضية بذلك الدراهم الذهب والفضة والخواتم لا يجوز أن ترمي بها. لماذا؟ فلم تكن قضية تعبدية أيها الإخوة، هذه أمور تعبدية، والعبادة أن تكون مقتديا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الحجارة وهي حصى كحصى الخذف، إذن أنت ترمي بالحجارة من أي نوع كانت، لكن أن تأتي بجوهرة أو أن تأتي بلؤلؤة أو أن تأتي بقطعة ذهب أو قطعة فضة أو قطعة نحاس أو غير ذلك، فهذه لا ينبغي لك أن تفعل، بل ارمي بالحجارة، وهذه لا تخسرك شيئا، تأخذها من الأرض. قال ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر والخذف، ولا بحجر قد رمي به. أما ولا بحجر قد رمي به فهذا خالف فيها الإمام الشافعي، وحقيقة في مثل هذا الزمان ما أجمل مخالفة الإمام الشافعي حقيقة، لأنه يرى أنك ترمي بنفس الحجارة، هؤلاء يعللون يقولون ماذا؟ يعني لو رمي بالحجارة التي رمي بها فكأن الناس كلهم رموا بحجارة واحدة، لا هذا معقول. يعني آلاف الحجارة التي تقع، بل ملايين الحجارة التي تقع في الحوض، يقال رمي بحجر واحد؟ لا، الإمام الشافعي نظر نظرة بعيدة، فهي حجارة مهما كان. إذن الإمام الشافعي يقول لو احتجت واضطررت، افرض أنت الآن أنك بجوار الحوض وسقط منك حجر، هل تخرج وتذهب عن حجر؟ صعب. هل تطأطي وتبحث هنا وهنا فيه؟ إذن تأخذ بإصبعك الحجارة التي قريبة منك وترمي بها، وبهذا تخفيف، وهذا يلتقي مع روح الشريعة. إذن أنا في نظري أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي هو قول معقول يلتقي مع روح هذه الشريعة، لكن متى نفعله؟ إذا احتجنا إليه ناتي بالحجارة من الخارج، ولكن لو احتجنا إلى ذلك فلا مانع، ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، لأنه تعلمون لو أن إنسان طأطأ نفسه سيخوضه الناس يطأونه، وربما ذهبت حياته فألقى بنفسه إلى التهلكة. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذه مواقف فيها التيسير. ولذلك ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بالحصى وأمر بلقطه من غير المرمى، ولأن ما تقبل من الحصى رفع. هذا قول ابن عباس، بأن ما تقبل أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقول له أنه قال ما تقبل من الحصى يرفع، يعني ما يتقبله الله من الأعمال، إنما يتقبل الله من التقين. وأنتم تعلمون مما يرفع الصلاة، فإن صلاة الإنسان ترفع ماذا؟ إلى السماء، فإن كانت صلاة حقة فتحت لها أبواب السماء، وإن كانت أخرى لفت كما يلف الثوب الخلق ثم رجعت وضرب بها وجه صاحبها. فعلينا أن نخلص العبادة أيها الإخوة لله في كل أعمالنا، سواء كانت صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو أي قربة من القرب أو تلاوة قرآن، علينا أن نخلص ذلك لله تعالى. نعم. قال ولأن ما تقبل من الحصى رفع والباقي مردود فلا يرمى به. قال وإن رمى بحجر كبير أجزأه لأنه حجر. لكن الرمي بالحجر الكبير رأينا يعني كثيرا من الناس يصيبوا، بعض الناس يأتي بحجر كبير فبدل أن يصيب الشخص يصيب رأس أخيه المسلم فترى الدماء تسيل، فهل هذا أيها الإخوة مما ينبغي أن يفعله المؤمن؟ هذا ينبغي أن يتحاشاه المؤمن، وأن تنظر أيضا لأنك أنت الآن في موقف عبادة، في موقف ذل وخضوع، فهل موقف الذل والخضوع والطاعة يتطلب منك أن تكون مؤذيا؟ والرسول نهى عن إذاء الناس. إذن أيها الإخوة ينبغي أن تأخذ الحجارة وأن تقتدي، بحيث هذه الحجارة لو أصابت مسلما ما أثرت عليه. نعم. قال لأنه حجر، وعنه رحمه الله لا يجزئه لأنه منهي عنه. قال ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي، يعني ما يأتي بالسبع ويحط أو حتى واحدة واحدة ويحط، لا، لازم بده أن يرمي، لأن هذا دين، أنت مقتد فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل افعل مثله. قال ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي. هناك من يقول لو أخذ الحصى وضعه في المرمى جاز، ولكن هذا لم يقل بأحد من الأئمة ولا ماذا ما أثر عن الصحابة، وإنما قال به عطاء من التابعين. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى، فإن رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى سبع رميات. هو كما قال المؤلف لو أخذ السبع ورماها دفعة واحدة هي تكفي عن حجارة واحدة، فلا بد أن يرمي الست. قال ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئه، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأته، يعني لو ضرب ثم طارت إلى أعلى ثم رجعت إلى هذا فهي تجزئ. المهم أنها تقع أيها الإخوة، المهم من تبى وأن تقع في الحوض. بعض الناس يظن أنه مجرد أن يرمي الشاخص هذا الجدار الواقف خرجت ما خرجت أنه أصاب، لا، هذا وضع علامة ترمي لتسقط في ماذا؟ في الحوض. فانتبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى: لأنها حصلت فيه برميه، وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأته. أي وسيلة طارت هنا أو هنا، أو ضربت رأس إنسان أو يد أو ثوب أو سيارة واقفة أو بعير أو آلة، ثم رجعت إلى ماذا؟ إلى المرمى، يكون قد أصاب. وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئه، لأنها لم تصل برميه. وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأته، لأنها حصلت فيه بفعله. يعني انظر المؤلف كل الاحتمالات الموجودة ذكرها رحمه الله، يعني كل ما يخطر ببال الإنسان بين ما يجوز. المهم أنك إذا رميت ووقعت في الحوض فهذه جائزة. قال رحمه الله: وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأته، لأنها حصلت فيه بفعله. وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئه، لأن التي رماها لم تصل. يعني لو رمى حجر فضربت أخرى فطارت الأخرى ووقعت، لا يفيد، لأن الذي رميت لم يقع، وقع غيره. فانتبهوا لهذا. نعم، لأن التي هذه قد يراها بعض احتمالات بعيدة لكنها قد تحصل. الفقهاء رحمهم الله يفترضون مسائل، يعطوننا أمور بحيث لو حصل شيء من ذلك لا نبقى في حيرة، يكون عندنا علم ومعرفة بمثل هذه الأمور، هذا يجوز وهذا لا يجوز. نعم، لأن التي رماها لم تصل. قال: وإذا فرغ من الرمي انصرف ولم يقف. ولم يقف هذا عند جمرة العقبة، أما سيأتي بالنسبة للصغرى والوسطى يقف عندها، يأخذ في إحداهما عن يساره وفي الأخرى عن يمينه ويدعو الدعاء الذي هو يكون طويلا وفي بعض الروايات بقدر قراءة سورة البقرة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقف عندها، فإن أخر الرمي إلى المساء رمى ولا شيء عليه. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل بمنى، قال رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بمنى قال رجل انتبهوا هذه مسألة مهمة أيها الأخوة، سيتكلم عن المؤلف. يعني تعلمون بأن وقت جمرة العقبة يبدأ ماذا؟ في المشهور من الضحى. وعلى الرأي الآخر وهو صحيح كما في حديث عائشة عن أم سلمة، في قصة أم سلمة بعد منتصف الليل. لكن هنا الرسول لما سئل قال له رجل رميت ها ماذا قبل رميت بعدما أمسيت حين أمسيت، فقال الرسول افعل ولا حرج. يعني بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج، واختلفوا في المساء ما المراد به، هل هو المساء الذي ينتهي بغروب الشمس أو هو المساء الذي يدخل في الليل؟ ننتظر حتى يأتي كلام المؤلف نعلق عليه. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل بمنى، قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. رواه البخاري رحمه الله. رميت بعدما أمسيت يعني بعد ما دخل المساء، فهذه مسألة يحتاج أن يرجع فيها إلى لغة العرب. بعدما أمسيت هل المراد به في لغة العرب بعدما أمسيت دخلت في المساء اللي هذا هو يأتي بعد العصر إلى غروب الشمس، أو بعدما أمسيت يدخل فيه الليل لأنه يسمى مساء؟ هنا سيحصل الخلاف. المؤلف سيرى أن دخول الليل حاجز ولا يجوز بعده. نعم، فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي وأخره إلى غد بعد الزوال. هذا هو قوله. وأيضا هناك قول الإمام الشافعي وأرفق بالناس مذهبه هنا أنه يرى رحمه الله تعالى أنه يرمي في الليل، وهذا هو الأقرب في الحقيقة، هذا هو الأقرب ورفق بالناس. فأنت لو لم تتمكن من الزحام وغيره ما لم تستطع أن ترمي نهارا ترمي في الليل. عند المؤلف هنا المذهب أنك تؤخره إلى اليوم الثاني فترمي بعد الزوال كما ذكر عيد العبارة. قال: فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي وأخره إلى غد بعد الزوال، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك. لماذا يؤخره بعد الزوال؟ لأن رمي الجمار في اليوم الثاني متى يبدأ؟ بعد الزوال. لأذلك قال. لكن قول الإمام الشافعي هنا هو الأقرب وهو أيضا الأرفق بالناس وبخاصة في زماننا هذا. الإمام الشافعي قاله في وقته في وقت ليس فيه زحام، لكن في وقتنا هذا هذا أيضا فيه رحمة وتيسير على الناس، فينبغي لك أن ترمي في الليل، ودين الله يسر بحمد الله، والرمي ليس ركنا وإنما هو واجب.